يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الحديث الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب إذا نوى بالنهار صوما ما حكمه هل يجوز أم لا هكذا ترجم بالشرط ولم يجد معناه إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف والظاهر أنه يرى صحة يرى الصحة ولا يرى اشتراط تبييت النية لأن الحديث الذي ورد في السنن هذا من جملة من أعله أو ضعفه البخاري يقول هذا موقوف وليس مرفوعا لكن الذين صححوا مثل ابن خزيمة وابن حبان وبعض أهل العلم يعتمدون عليه والأولى هو العمل به فيجب تبييت النية هذا هو القول الراجح أو المذهب الراجح وأما البخاري يرى يعني مذهب من لا يرى الوجوب لماذا للعلة التي أو للدليل الذي سيذكره هو وكذلك أيضا تضعيف هذا الحديث السبب في ذلك تضعيف هذا الحديث أداه إلى ذلك مع الأدلة التي تمسك بها كما يأتون يقول وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام يسألهم يأتي من المسجد يأتي من شغله فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا أي في النهار فمن العادة أو من استمر من أول كتاب إلى آخر كتاب من عادته أنه إذا كان في مسألة خلافية ويذكر الخلاف ويشير الخلاف ترجمة ثم يذكر ما يراه أو أقوال الأقوال أو القولين بآثار يؤيد بها ذلك من جملة ذلك حديث أبي الدرداء هذا لأنه يكون صائم وهذا في النهار فدل على أن التبييت ليس شرطا في الصوم وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه ثم ذكر هؤلاء كلهم لا يرون أن التبييت شرط والمسألة فيها ما بين موجب وما بين من لا يوجب وهو الذي ما عليه المصنف وما بين مفرق بين الفريضة والنافلة مثل الحنفية مثلا إذا كان نذرا أو قضاء رمضان عندهم يجب تبييت النية وإذا كان نفلا أو أداء رمضان لا يجب تبييت النية عندهم لماذا؟ لأن الوقت معين لذلك هذه التفريقات كلها على كل حال إن جرينا على الدليل واعتمدنا احتياطا على حديث من لم يبيت نية الليل فلا صيام له كلها يعني تكون ضعيفة بالنسبة إلى هذا الدليل وأما البخاري فرأى أولا أثار هؤلاء ذكر تقوية لما يراه من جواز من جواز صوم النهار بنية من النهار مطلقا وبسند متصل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن أكوع عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه هذا من جملة ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى وكثير منها يعني تأتي عن طريق أبي عاصم وكذلك مقيم إبراهيم وكذلك يعني أبو نعيم وهي عدة بضع وعشرون حديث ثاني وعشرون حديثا فهذه كلها ثلاثيات فهذا من جملة الثلاثيات والثلاثيات معناه ما كان بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رسائل فهذا يعتبر عاليا ولكن على طريقة الأولين يعتبر عاليا، أما المتأخرون فتجاسروا وحطوا حطا يعني كبيرا بحيث إنهم يطلبون العالي ويعتمدون على قلة الوسائط ولا يرون الطريق الذي توصل به. مثلا يعني نحن بيننا وبين البخاري 17 واسطة، هذا أعلى ما وقع لدينا، وإلا فالوسط هو 22 بيني وبين البخاري، على 17 واسطة واحد، لأنه مبني على الإجازة العامة، يعني إن الإجازة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى الإجازة العامة، كل من ولد في عصره أو كل من في عصره أو كل من في هذه المصر إلى آخره، ولا رأه ولا قرأ منه ولا سمع منه، ثم يعتمدون على هذا بأنه كان ممن أجاز في العصر كذا فلان، وفلان معاصر له، إذن بنوا على هذا فصار بيننا وبين البخاري 17 واسطة، هذا أعلى ما وقع. ولكن مثل هذا لا قيمة له في نظر الأولين، لأن العلو ليس قلة العدد فقط، قلة العدد مع قوة الطريق هذا هو العلو الذي افتخروا به. وأما إذا كان خلاف ذلك وطريقه يعني ضعيف فهذا يكون إيش؟ عاليا عددا ظاهرا وسافلا ونازلا معنا. فالحاصل أن كونه بين بخاري مثل أبو نعيم جبل، وكذلك يزيد بن أبي عبيد وسلمة، فهذا مثل هذا السند ولا يفتخر به، الأول كانوا يسألون بهذا. أما المتأخرون فأخرجوا المسألة إلى غير يعني معقول، فماذا ما ينبغي. قال وماذا؟ قال ماذا وعصم سلمة بن عفوة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس، ورجل من أسلم قيل واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي، له لأبي ولعمي هند بن حارثة صحبة، فماذا قال له؟ ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم صومه أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. أولا غرض المصنف من هذا الحديث الاحتجاج على صحة صوم من لم يبيت بل نوى من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أمر مناديا ينادي أن من صام يصوم، أما من لم يأكل يعني لا يأكل بعد هذا وصار صومه معتبرا، ومن أكل فبعد هذا لا يأكل، معناه ينوي النية ويتم ذلك. وهذه المسألة التي احتج بها البخاري هي أن من لم يأكل ومن لم يأكل أمرهم بإمساك، لكن هل إمساك من أكل يعني يعتبر صوما أم لا؟ فهذه مع الخلاف، جمهور ما يرون ذلك، لكن الظاهر أن هذا يعتبر صوما صحيحا، لأنه لا يكون أنقص ممن أكل ناسيا، ومن أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا يعني صومه فلا شيء عليه وصومه صحيح. فإذا هذا يعني من ناحية هذا المعنى هو احتج بالبخاري. ثانيا قالوا ردا على البخاري في احتجاج بهذا، قالوا هذا أولا هو صوم عاشوراء ليس فرضا، هذا الذي يرجح صاحب الفتي وغيره، لكن نقول من قال هذا؟ يعني الدليل على أدلة كلها تدل على أن صوم عاشوراء كان فرضا قبل رمضان، ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وصامه والأمر للوجوب، وكذلك نادى من أكل فليتم صومه إلى آخره، هذه كلها صيغ الوجوب، فوجوب عاشوراء ظاهر. إذن احتجاج البخاري من هذه الناحية يعني صحيح، لكن نعارض من الناحية الثانية، وهو أن حديث من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له صححه بعض أهل العلم، وإن كانوا من متساهلين مثل ابن حبان وابن خزيمة ليسوا من المعتبرين، البخاري نفسه أقوى الناس قال هذا ضعيف، إنما هو موقف على الصحابيين ولا يكون دليلا حجة، وإذا إكمال إلى هذا. الحاصل احتياطا نقول نرجح ذاك، احتياطا أن ذاك الحديث وإن كان مختلفا به لكن يعني العمل به أقوى مما رأه البخاري رحمه الله تعالى، فيجمع بهذا بين هذا وذاك. والحاصل أن من صام أن من أكل في عاشوراء في ذلك اليوم فليصوم، معناه أن صومه معتبر، وأكله هذا كمن أكل ناسيا يعني لا يكون مخالفا لصومه، وهذا هو الراجح. وأما الجمهور يرون أن هذا أولا منسوخ، ولما نسخ عاشوراء نسخ على فرض التقدير عليه، على تقدير أنه كان فرضا، يقول صاحب الفتح يجيب بهذا يقول نقول إنه منسوخ، ومنسوخ بشروطه وكيفيته، فكان الصوم تبيث النية شرطا ونسخ معه، يعني ليس شرطا فنسخ معه، لكن هذا محل تأمل. نحن نقول الأولى أن يعمل بحاله إيجاب تبيث النية احتياطا، هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب الصائم يصبح جنبا، هذه أيضا مسألة باب الصائم يصبح جنبا، مسألة اختلف فيها السلف، وبعد ذلك يعني جاء اجمع كلهم، لكن كان من السلف ومن جملتهم أبو هريرة رضي الله عنه، ونقله عن الفضل بن عباس وزيد بن أسامة بن زيد وكذا. فبعض السلف كان لا يرى أن من أصبح جنبا من الجماع لا صوم له، مثلا يعني قبل أن يغتسل طلع الفجر عليه فعليه أن يقضي ذلك اليوم، هذا كان مذهب بعض السلف. وردا على ذلك أتى بهذا، وقد يعني وهذا يعني صحيح أن الخلاف في ضعيف مرة ضعيف، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه تراجع عن ذلك وقال إنما أخبرني فلان، وأن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أعلم بذلك من غيره، يعني صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصوم، فهذا هما زوجتاه، فإذا أخبرت بذلك فهما أولى من الفضل وأسامة بن زيد، فهذا هو الذي عليه أبو هريرة أخيرا، ويكون من ما يعني مما نسخ أو مما نسخ، أو نقول ترجيحا عملا بأم المؤمنين بأمي المؤمنين بحديث أمي المؤمنين، نقول إن صومه جائز إن أصبح جنبا ولم يغتسل. وبسالم مطلق على حدثنا عبد الله بن سمع القعنبي الحارثي القعنبي البصري المدني الأصلي عن مالك ما مداره عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، هذا أبو بكر هذا أحد الفقهاء السبعة، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن سمي هذا سمي ليس هو مولاه، هو أحد الفقهاء السبعة الذي قال سمع أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مولاه، يعني هذا هو أحد الفقهاء السبعة، قال كنت أنا وأبي عبد الرحمن حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، قال أخبرنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان حكم النافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان بن الحكم الأموي أن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، أي من جماع أهله، كان يصبح جنبا ويصوم، فهذا أخبرتاه هما، ومروان أخبره أبو هريرة بأنه لا صوم له، فماذا قال مروان؟ ثم يغتسل ويصوم بعد الفجر يعني. قال وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لا تقري عن بها أبا هريرة، يعني معناه أسمعه هذا الحديث وقرع أذنه، لأنه يقول إن من أصبح جنبا من جماع لا من احتلام إذا ما في خلاف من جماع فلا صوم له، فقرع سمعه. فقال أقسم علي ومروان يومئذ على المدينة، وكان هو الأمير على المدينة، مروان كان الأمير على المدينة أيام ذاك، فقال أبو بكر فكره ذلك أبو بكر ولد عبد الرحمن، فكره ذلك عبد الرحمن أبوه كره، لأن أبا هريرة رجل محترم فكيف أقرعه كذا وكذا. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة في مكان ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا على البحرين وكان له أرض وكان ما شاء الله، قبل ذلك كان بشباع بطن ألزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم تأهل وأخذ أرضا وزرعها، وكذلك صار أميرا فهذا كله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك احتراعي أني خوفا وخشية وهيبة لك. فذكر قول عائشة أم سلمة أنهما قالتا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس أي ابن أبو هريرة. هذا الذي ذكرته للناس إنما حدثني فضل ابن عباس، وكذلك في رواية غيره ذكر غيره أيضا. فقال: أنا أخذته ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهن أعلم، وهن أعلم، أي وأمهات المؤمنين أعلم من الفضل وغيره، فإذا يتبعان ولا يتبع ما قاله الفضل. هذا مراد. وفي رواية وفي نسخة: وهو أعلم. الفضل أعلم بما سمعه من أنا سمعه، وأعلم أنا لا أعلم، أنا لا علم لي بهذا. الحاصل ما لا إلى هذا أبو هريرة أخيرا، وترك ما كان يقوله وقال هما. وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. هذا أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة، عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة حمام ابن الحارث. حمام من هو؟ قال وقال همام، همام فوصلها من طريقه. قال: إذا نبي صالح، قال إذا الظاهر همام المنبه، ويحتمل أن يكون من الحارث همام المنبه. قال: ماذا؟ عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. يعني معنى ذلك أن أبا هريرة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر، معناه من أصبح جنبا من جمع أهله لا صوم له مفطر. لكن يقول البخاري: والأول أسند، أي أصح سندا، ما نقل عن أمي المؤمنين هو أصح، وأما هذا ضعيف سندي ضاب ولا يلتفت إليه ما دام الصحيح أنه لا يفطر. إذن عرفنا من هذا أن المذهب الحق يعني ما دل عليه حديث أمي المؤمنين أم عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني مصبحا وهو جنب، ويعني فصوم الجنب قبل أن يغتسل إذا طلع الفجر صوم صحيح. هذا هو الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل. وأما حديثه وأما ما يقال فمن كسي أبي هريرة يقولون هذا بسنده متروك لا يصح. أبو هريرة كيف يقول هذا؟ أما هذا فمن كسي أبي هريرة هكذا، والراوي وفي سنده متروك ولا ينبغي أن ينسب لأبي هريرة. الطاعنون على أبي هريرة يذكرون هذه الرواية. حدث بحديث ثم لما ناقشوا قال فمن كسي أبي هريرة. حصل هذا ما يثبت، ما يصح. الإنسان لا يؤذى إليه ما لم يثبت عنه، هذا ليس صحيحا أو ثابتا. قال ماذا؟ باب له. وهذا الحديث، وفي هذا الحديث من الفوائد وما تقدم دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم، وفي فضيلة لمروان الحكم لما يدل على الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. أول كان هكذا، أول كان هكذا، لكنه أخيرا انقلب. وقالوا إنه الذي قتل طلحة بن عبيد الله مع أنه خرج معه، لكن يقول: لا أقتلن طلحة اليوم لأنه من قتل عثمان، مع أنه ما نصره طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. وقالوا إنه رماه في معركة ومات بسببه. المهم يعني بعد أن تولى الخلافة فيه أشياء نكلت عنه، وإلا فقبل ذلك كان معتدلا. قال وفي قضية لمروان الحكم ما يدل على حديث من اهتمامهم بالعلم ومسائل الدين، وفي الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني للأعلم، فإن الشيء إذا نزع فيه رد إلى من عنده علمه، وترجع مروي النساء فيما لهن في الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال فعكسه، يعني فيما فيه اطلاع للنساء أكثر من الرجال إذا تعارض ما قاله الرجال والنساء يرجعه ما قاله النساء، وفي العكس فيما فيه اطلاع للرجال أكثر من النساء يرجعه مروي النساء على الرجال. فيه ترجيحات، مرجحات الأخبار تقريبا ذكروا أكثر من 100 وأنا لي يعني إيش اسمه أرجوزة في هذا، نظمت كلام أو ما كتبه الحافظ العراقي، ف أرجوزة مفيدة في هذا، ترجيح اللي هي الأخبار. وأن المباشر للأمر أعلم بما مخبر عنه، أبو هريرة مخبر عنه وأم المؤمنين وأم وعائشة وأم سلمة مباشرتان. والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يكن دليل خصوصية، وأن المفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه، وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة، وبالحجة بخبر الواحد، وأن مرأة ذيك الرجل وفي فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوع إليه، وفي استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم، لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صار مرسل مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة، وإنما بينها لما وقع من الاختلاف. وفيه الأدب مع العلماء والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة ولو كان فيه مشقة على المأمور، لأن مروان لما كان أميرا على المدينة وألزم عبد الرحمن أن يقع مقرع أبا هريرة بهذا امتثل ذلك لأنه أقسم عليه، فهذا فيه تعظيم ولاة الأمور. قال ماذا؟ باب مباشرة للصائم، باب مباشرة للصائم. المباشرة يعني أن تمس بشرة امرأتك ببشرتك، هذا جائز للصائم ما في مانع إلا الجماع. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، الحرام على الصائم فرجها، ومع ذلك مباشرة يجاجعها يقبلها وما كله جائز. والسائل المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي وشيء أبو أيوب المدني أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها، قال حدث عن شعبة بن حجاج عن الحاكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، فإذا جائز. وكان أملككم لإربه لأربه لإربه لعضوه لأربه لحاجته، معناه ذلك أن أحدا لا يتجاسر بمثل هذا العمل، كأنها تنبه تقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كان يباشر المرأة وصائم ويقدل المرأة وصائم، لكنكم أخشى عليكم أن يغلبكم الشهوة فتصيب صومكم، لأن صلى الله عليه وسلم لا يقاصد غيره، فكأنها تقول الابتداء بجائز، لكن لمن آمن على نفسه فإن خشي على نفسه يحرم عليه ذلك، فهذا هو الحق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى مآرف حاجة، قال طاووس غير الإربة الأحمق لحاجة لو بالنساء. هذه من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا وقعت غريبة في الحديث يشرحها، لكنها في بعض المواضيع، والسبب في ذلك أنها إذا كانت في اللفظة الغريبة في الحديث واقعة في القرآن، ما هو مطلقا يفسر غريب الحديث، إنما إذا كان في الحديث لفظة غريبة أيكم أملكهم لإربه لأربي لإربه هذا وقع في الحديث، فأراد أن يفسره لأنه وقع في القرآن غير أولي الإربة. فهذه عادة البخاري رحمه الله تعالى أنه يشرح أو يفسر غريب الحديث إذا كان نظيره وقع في القرآن، وهنا لما كان وقع في القرآن شرح ذلك وبينه. قال وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى وتم صومه، نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى في رمضان وتم صومه، معناه لا بأس عليه. والمسألة فيها خلاف، من العلماء من يجب عليه إن نظر أو قبل فأنزل يجب عليه القضاء، لكن البخاري ليس هذا مذهبه، ولذلك أتى برأي جابر بن زيد أبي الشعثاء البصري هو فقيه من الطبقة الثالثة، فيقول من أمنع بالنظر إلى النساء إلى المرأة هذا يتم صومه، لا بس لا قضى عليه صومه لا يفسد صومه، هذا مراد، هذا مراد، ومسألة فيها خلاف، وهذا هو الذي رجعه البخاري رحمه الله تعالى بذكر هذا الأثر. قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم. قال باب القبلة للصائم، هناك المباشرة والقبلة أيضا نوع منه، مباشرة مس البشرة بشرة نضاجع وينام معها، والقبلة كذلك جائز. السنة المتدقى قال حدثنا محمد المثنى موسى العنسي أحد المشايخ الستة، قال حدثنا يحيى مسعين قطان أبو سعيد هذا إمام الجرح والتعديل عن هشام عروة، قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ها وحدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إن مخففة من الثقيلة، إن كان إنه كان مخففة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عن ها إن بدأ ما ناطق أراده معتمدا. وأنا أنا ابن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن بدون لا. وهنا قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر اللام جاءت هنا، لأن فرقا بينها وبينه إن الشرطية إن النافية. ولذلك قال لا يقدر بعض أزواجه وصائم ثم ضحكت. لماذا؟ لأن المكنية ببعض أزواجه هي نفسها، ثم ضحكت لأن ليه؟ لأنها هي التي حصل لها ذلك. وفي رواية قال عروة يعني وما ذاك إلا أنت، فضحكت بذلك. قال رحمه الله تعالى في السماء المتضح حدثنا موسى بن موسى قال حدثنا يحيى القطان عن هشام بن أبي عبد الله، هشام ابن أبي عبد الله أبو عبد الله اسمه سنبر بن جعفر الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير البصري نزيل اليمامة وقد سكن المدينة 10 سنين يطلب العلم، وأبو كثير اسمه صالح بن المتوكل. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا أحد موقع السبع على بعض الأقوال، واسمه كنيته على الصحيح، وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله في خلاف. عن زينب ابنة أم سلمة، زينب ابنة أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي رواية صحابية عن صحابية، والبنت عن أمها ماذا؟ عن أمها رضي الله تعالى عنها أنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميلة، بينما أنا هي بين الظرفية، وقد شرحناها في عدة مجالس، بين هي الظرفية وبين تضاف إلى متعدد، بين زيد وعمر هذا هو الواجب، وتضاف إلى مفرد، لكنها تلحق بها ما بينما، أو تشبع فتاتها فتتولد من الألف بينا، فعند ذلك تتضمن مع ظرفيتها معنى الشرط فتحتاج إلى جواب، وجوابها يكون مقرونا بإذ أو بإذا بإذ أو بإذا، ويتجرد كثيرا وبعضهم ينفي اقترانه، ومع ذلك هي تحتاج إلى آخر، وتضاف إلى جملة جملة فعلية أو اسمية، بينما أنا وزيد بينما كذا، فتضاف إلى ذلك. هذا هو وجه كونها مضافة هنا، أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. الخميلة هي كساء، كساء له خم. إذ حط أي جاءني حيض بين عن أثناء النوم، فانسللت أي قريت خفية تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريت خفية فأخذت ثياب حيضتي، حيضتي بفتح العين وكسرها، الحيضة المرة والحيضة الهيئة، وفعلة بمرة كجلسة، وفعلة بهيئة كجلسة، هذا للهيئة وهذا لمرة، وكلاهما روايتان، والأنسب هنا الكسرة أي حالة الحيضة. كان لها ثياب تستعمله أيام الحيض فقط، فأخذت ذلك الثوب ولبسته، قالت وكان حيضتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ ماذا أصابك وانسللت؟ أنا فستي أو فستي، كلاهما مرويان، أي حط معناه، أي حط هذا إطلاق النفاس على الحيض، أنا فستي أو فستي بفتح أو بالضم، وهذا من الأفعال التي تبنى، يعني صيغتها صيغة المجهول وهي معلومة، نفست المرأة، نفست المرأة، ورؤية أيضا نفست المرأة، نفست، لذلك ما بعدها يعرب فاعلا لا نائب فاعل، خلاف بعض الدحاة يعربون مثل هذا ثنة أغمية، يعربون ما بعدها نائب فاعل على ظهر اللفظ، وإلا في الحقيقة فاعل وليس نائب فاعل. أنفستي؟ قالت قلت نعم، أصابني النفاس الحيض. فدخلت، قال فتعف أمرها أن تنام معه، فدخلت معه في الخميلة، يعني دخلت نمت معه في الخميلة، معناه باشرها، وهذا فيه مباشرة. وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان إناء واحد، وهذا أيضا مما ثبت سبق في كتاب الطهارة، وهو جواز وضوء الرجال مع النساء، ومن جملة هذا كان صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكلاهما يقترفان منه، فدل على جواز فعل ذلك. وأما الحديث الوارد في ذلك فهو منسوخ، أو نقول إنه فيما إذا خلت به كما فسر به الإمام أحمد وغيره، أو نقول إنه منسوخ، هذا هو الأولى. وكان يقدرها، وهذا محل الشاهد، وكان يقدرها أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أم سلمة رضي الله عنها وهو صائم، فدل على أن تقبيل المرأة للصائم جائز وليس مكروها ولا ممنوعا. إلا كما سبق كما نبأت عائشة رضي الله عنها وأيه كان أملككم لإربه فإذا خشي ذلك فلا يستعريض تعريض لصوم فساد لا. قال رحمه الله تعالى باب اغتسال الصائم. أيضا اغتسال الصائم مسألة مهمة، يعني الصائم إذا اغتسل في النهار ماذا؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، هذا هو المراد ليس عليه شيء، لأن هناك من العلماء من يتشدد مثلا التبريد بالماء أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء بعضهم يكرهها فيقول هذا جائز للتبرد أو للطهارة أو للنظافة ما في مانع الصائم يغتسل. وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فألقي عليه صائم، لما اشتد الحر قال بللوا هذا فأدخلوه في الماء ثم آتوا به وجعلوا فوقه، لماذا؟ ليتنسم أو ليذهب الحرارة منه. إذن هذا جائز ما في شيء، ما ينقص الصوم مثل هذا. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. الحمام عبارة حمام بتشديد الميم، ليس حمام، حمام بتشديد الميم عبارة عن ماء حار معد للاستحمام وهو إخراج العرق منه. وهذا يعني هناك نوعان، نوع خلقي خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض حار، عندنا في بلدنا موجود، هذا سمى حمام ويعملون له يعني غرفة مثلا ليغتسل الإنسان وكذا. فكان الشعبي يدخله صائم فدل على أن ذلك لا ينقص الصوم، جائز هذا حمام هو صائم. وقال ابن عباس حمم الآن الكنف تسمى الحمام. ولذلك إذا سمع الطالب يقول حديث من كان من الله فلا يرسل حليلة والحمام يقول تموت يعني لأنه حمام ما يعرف من هذا كنف، هذا كنف كنف سمى كنف هذا وليس حمام. الحمام هذا محل الاستحمام، محل الاغتسال بالماء الحميم وهو الحار، ماء الحار حقيقيا أو طبيعيا مثلا مصنوع بالكهرباء وكذا كله جائز. ثم استعمل توسع به بحيث كل محل الاغتسالات بالبارد وبالحر كله سموه حمام. ثم الآن في الوقت الحاضر نقل من ذلك واستعمل يكون الاستعمالات الطارئة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، وهذا أيضا يعني لا بأس به. أنت تسوي وأنت طباخ أو خباز، هل نضج هذا المرق أو ما ماذا تذوقه بلسانك؟ ليس المراد تدخله ذوق باللسان، فهذا ينافي الصوم؟ ما فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنه من كان مبتلى مثلا يكون طباخ أو ما إلى ذلك، أو المرأة إنها تخشى أن يعنفها زوجها ما هو طبخ هذا يعني وتخشى منه، لها أن تذوقه، لها أن تذوق ذلك بلسانها لأن هذا لا ينافي الصوم أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. مثلا واحد يقول أنا أتوضأ بلا مضمضة أخشى أن يدخل الماء جوا، فهذا لا وجه له، المضمضة سنة للصائم وغير الصائم. وكذلك أيضا التبرد، التبرد يعني معناه أخذ البرودة من الماء كما فعل ابن عمر قبل قليل. قال وقال المصطفى رضي الله تعالى إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، دهينا مترجلا، وهذا يحمل على الإخفاء، على إخفاء الحاجة، لأن الإنسان إذا كان صائما كما سبق لنا الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم قال بعض أهل العلم لماذا خصه به؟ لأنه عبادة خاصة بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد إلا إذا أخبرته ما أنا صائم، ما أحد يعرفك أنت صائم ولا مو صائم. فإذا قال ينبغي للصائم أن يدهن ويكون كليك المفطر، يعني ما يكون يعني عن الشفتان مثلا متغيرتين وكذا بحيث ان الناس يعرفون انه صائم، له ذلك يخفي صومه ما في معنى. فاذا تبرد وكذلك مترجلا اذا ترجل معناه انه يكون نظيف ولا يظهر عليه اثر الصوم، هذا هو المقصود. والحاصل ان مثل هذا له نافي الصوم جائز. وقال انس رضي الله عنه ان لي ابزنا، أبزن هذا إناء ماء أتقحم فيه وأنا صائم، أي أدخل فيه وأنا صائم، إناء كبير يملأه بالماء فإذا اشتد عليه الحر يأتي ويدخله، هذا جائز مثل هذا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاكه صائم، ويذكر غيره لأنه لا يرى صحة الحديث، ولكن حديثه على كل حال صح بطرق أخرى فهو صحيح. ويذكر وهذا أيضا ذكره لماذا؟ إن السواك من جملة ما لا ينافي للصوم ما لا يتنافى، لأن هناك من المذاهب من يرى كراهة الاستياك بعد الزوال، ومنهم من يرى مطلقا كراهة الاستياك كمالك إذا كان رطما، وكلها منافية أدلة الواضحة الصحيحة ولا ينبغي الاعتماد عليها. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، وهذا رد على كل من يقول آخر النهار، لا، وآخر النهار إنما قاله الشافعي رحمه الله تعالى محتجا بحديث والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا هو دليله. لكن قال رد عليه أهل العلم وقالوا لا، خلوف الفم ليس من الفم، والسواك ما يزيل إلا ما في الفم، تغير الفم فقط، وخلوف فم الصائم ينشأ من خلو المعدة عن الطعام، إذن يخرج من داخل، فالسواك لا ينفعه. فإذا منع السواك بمثله لا، ليس له وجه. فالسواك قبل النهار، قبل الصيام، قبل الزوال وبعد الزوال سواء، أول النهار ولا يبلع ريقه، لكن ريقه لا يبلعه، وإن دخل عليه ما في مانع، لا يبلع قصدا يعني، يجمع ريقه ويبتلعه لا. وأما إذا دخل فوق وقال عطاء إن ازدرج ريقه لا أقول يفطر، إن ازدرج ريقه، وهذا ابن عمر رأى أن يبتلع ريقه، وهذا قال وقال عطاء إن ازدرج ريقه لا أقول يفطر، والظاهر أنه يرى ترجيح القول الثاني، لأن الشرع لما أباح السواك للصائم مطلقا فما قيده بكونه ابتلع ريقه أم لا، فلذلك هذا القول يكون أرجح. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، الرطب هذا ليس يابسا، لأنه يعني أشياء مثلا أو يخشى أن يدخل شيء من رطوبة إلى المعدة، لكن لا، لا بأس به. قيل له طعم، السواك له طعم، قال والماء له طعم، وأنت تتمضمض به، يعني إذا لا فرق بين المضمض والسواك. ولم يرى أنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي بالكحل للصائم بأسا، بالكحل للصائم بأسا، لماذا؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف بعض أهل العلم، إن كان يجد طعمه في حلقه لا يجوز أو يكره، في أقوال، لكن يجوز. لماذا؟ لأنه إن وجد طعمه في حلقه إلا أنه من طريق عروق وليس من منفذ مفتوح، فلذلك لا بأس عليه، إذا اكتحل ودخل من عينه ووجد طعمه في حلقه لا يضر شيء، لا يضر شيء، لأنه ليس مباشرين، أنه إنما هذا بوسائل العروق يعني مسامات. قال ماذا؟ وفي السنة المتصل قال حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر المصري، قال حدثنا مواب عبد الله، قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحاري أنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. هذا سبق لنا في من بات جنبا، هذا الحديث يكون دين ناقل، وهنا ماذا؟ يعني يبيت جنبا متى يغتسل؟ بعد طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر صائم، فمعنى ذلك أن الاغتسال للصائم مباح جائز، ما في منع، لا يمنع أن يغتسل في النهار. وفي السنة المتصل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك ما مدار هجرة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن وأنه قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح إن مخفضة من الثقيلة إنه كان ليصبح جنب من جماع غير احتلام ثم يصومه غير احتلام. لماذا قيدت ذلك؟ لأنها سمعت أن بعض الصحابة وشيء في ذلك كأبي هريرة، فلذلك رد ذلك من جماع وليس من احتلام. أما الاحتلام فلا خلاف ولا كلام فيه بين أهل العلم متقدم ومتأخر. ثم دخلنا على أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين فقالت مثل ذلك، أي مثل ما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من جماع يعني جنوبا ثم يغتسل في النهار، وهذا هو محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، معناه لا بأس به. الجواب يأتي في الحديث الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إلا بمني، يعني الاستنثار معناه جذب الماء بريح الأنف إلى داخل الأنف، هذا هو الاستنثار. والاستنشاق إخراج الماء من الأنف بريح الأنف، هذا ضده يعني، وكلاهما سنتان مستقلتان. بعض المذاهب يذكر الاستنشاق فقط ولا يذكر الاستنثار، في مذاهب الحنفية ما رأيته في متون الانتصار ما في، يذكرون الاستنثار والاستنشاق. الاستنثار إذا استجبر إذا توضأ عليهم ليستنفر، الاستنثار سنة والاستنشاق سنة. الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى الداخل، هذا يسمى استنشاق، والاستنثار عكس إخراج الماء من الأنف بريح الأنف إلى الخارج، يعني هذا استنثار، يعني بعد أن تستنشق السنة أن تخرجه بريح الأنف، فهذا هو الاستنثار. والمضمض كذلك أيضا. فإذا قال إذا استنشق الإنسان ولم يملك ودخل داخل جوه ما في شيء إن لم يملك، أما قصد أن يرسل الماء ويتعلل بذلك فلا، هذا ما يجوز، إنما إذا دخل سبق. فذلك ما الموضوع، المضمض تتمضمض ودخل خطأ في داخل الجوف ما يضرك، لأن هذا ليس في وسعك. وقال الحسن البصري إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، دخل فيه لأنه ما أدخلها. وقال حسن مجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، وهذه المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يشدد ويقول النص جاء في الشراب والطعام، من أكل ناسيا أو شرب أو شرب ناسيا فليتم صومه، ما قال من جامع، فقالوا لا الجماع يفسد، لكن هذا لا، لا فرق بين ذاك وذاك عند جمهور أهل العلم، وهذا هو مذهب الذي يراه البخاري، ولذلك ذكر هذا الأثر هنا، فدل على أن الأكل والنعيش ناسيا والشرب ناسيا والجماع ناسيا كل هذه حكمها سواء. وبسأل المتطق على حدثنا عبدان، عبدان هذا لقب لعبد الله بن عثمان جبلة المروزي، قال أخبرنا يزيد بن يزيد بن زليع أبو معاوية العيشي، العيشي بالياء، العيشي بالياء والشين، في البصرة العيشي والعنسي بالشام والكوفة، كل عبسي كل يعني جل هذا أغلبية، جل علماء البصرة يقال له عيشي، وعلماء الكوفة يقال له عبسي، وعلماء الشام يقال له عنسي، هكذا فرق بينهم. قال حدثنا هشام بن حسان القردسي، هشام عن ابن سيرين هو القردسي، وكذلك عن حسن القردسي، هشام عن أبيه بن عروة، هشام عن يحيى بن أبي كثير، هشام الدستوائي، هشام عن قتادة الدستوائي، هشام عن معمر هو سامي بن يوسف الصنعاني. قال هشام قال حدثنا ابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري مولاهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب ثم صومه، هذا حكمه، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا رزق ساقه الله إليه، فماذا فلا شيء عليه صومه، لأن ما قصد ذلك إذا حكمه أن الصوم صحيح ولا شيء لصومه بذلك. قال رحمه الله تعالى باب سواك الرطب واليابس للصعيد، أي جواز استعمال سواك الرطب واليابس للصعيد. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة، ويذكر أن استند شيء، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وصائم ما لا أحصي ولا أعد، فهذا يدخل في ليش ما قبل الزوال ما بعد الزوال، هذا مراده. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، هذا أيضا ما يدل مسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، والذي في الصحيحين مسندا عند كل صلاة عند كل وضوء، كذلك أيضا صحيح، ولذلك علقه البخاري هنا بصفة الجزم، قال عند كل وضوء، والوضوء يعم الصائم وغيره، الصائم من أول النهار إلى آخر النهار ما يتوضأ، يتوضأ عدة مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك مع كل وضوء، عند كل وضوء أمر، إذن مع كل وضوء يستعمل السواك، الصائم إذن يسمع له أن يستعمل السواك رطما أو يابسا قبل الزوال أو بعده. وقال ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى يعني في أسانيدها كلام، ولم يخص الصائم من غيره، هذا سبقه من البخاري، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك الصائم غير الصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علق بصيغة الجزم لأنه حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والصائم محتاج إلى استعماله لأنه مطهرة للفم ومحل رضا الرب، فإذا الصائم أحوج الناس إلى استكثار الخيرات، فهذا هو وجه الاستدلال به. ومن هنا نأخذ أن السواك يكون باليد اليمنى لا باليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مطهرة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لطهوره كما في حديث عائشة في الصحيحين، وكذلك سنن أبي داود بالنص، وسواكه يعني منه لطهوره وتناوله وترجله وسواكه صرح بذلك. وأما الأخذ باليسرى وإن ذكره ابن قدامة بحثا خلاف في بعض المذاهب يقولون باليسرى، هم هذه دليل عقلي في مقابلة النص، وهو أنهم قالوا من القاضي زالة طاهرات كالمخاط والبزاق والبول والغائط على من جنسه، إذن السواك يكون استحبابه لماذا باليد اليسرى. لكن هذا النصوص التي تدل على أنه طهور واضحة، فإذا كان طهور والطهور كان باليمنى وليس باليسرى، إذن هذا الحديث يدل على هذه المسألة، ومسألة في هذه القاصية ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يد اليمنى لسواكه فالسواك السنة، فإذا بعض الطلاب أراهم يستعملون اليسرى يعني اعتمادا على هذا القول وليس اعتمادا على دليل، ما له دليل هذا. قال رحمه الله تعالى وبسالم التصديق على حدثنا وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، ما في شيء يبتلع ريقه ريق بزاقه الصائم يبتلعه ما في شيء لا ينقص صومه. وبسالم التصديق على حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر بن مراشد قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة ثم مسح برأسه أي مرة واحدة ثم غسل رجليه ورجله اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة. هذا الحديث مفصل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي في الصحيحين هو عن طريق عثمان، عن حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. أما حديث عثمان فقد استكمل ثلاثا ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس فسحب رأسه، وهذا قاسه الشافعي على سير الأعضاء قال يثبت مسح رأسه، وهذا لا، نقول مسح الرأس مرة واحدة فإنه قال فإنه ثبت مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن مسح الرأس لا يكرر، إنما التثليث للمضمضة والاستنشاق ولغسل الرجلين، لأن بعض الناس يتساهل يغسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ورجله بغير عدل، فهذا وإن نقل عن ابن عمر إلا أن ابن عمر يحمل على أن رجله كان في وسخ فأراد أن يزل وسخه وليس مرادا، وإلا فالسنة في الرجلين ثلاثا تعدها واحد اثنين ثلاثة، هذا هو السنة الوضوء كامل. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة يقول البخاري في أول كتاب الفرائض بأن عليه وضوء، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف به وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا مر علينا في كتاب الوضوء. وقد ترجم هناك البخاري باب مسح الرأس كله، باب مسح الرأس مرة، فهذا دليل على أنه رجع هذا المذهب وهو أن مسح الرأس مرة واحدة، وظاهر هذا ما قال ثلاثا مسح برأسه فقط. إذن وسواء عما حديث عبد الله بن زيد فإنه تثليث الوجه وتثنية اليدين، مسح غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين ويديه وهكذا، فهذا أيضا سنة. أحيانا إذا يستعمل الإنسان ماذا؟ أحيانا هذا، وغالب الأحيان هذا، وغالب الأحيان يكون حديث عثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخره ثوابا مترتبا عليه. وحديث عبد الله بن زيد إن كان من أقوى الأحاديث بذلك وهو تثنية لليدين، فإنا نفضل أن يكون على حديث عثمان ثلاثا ثلاثا. قال ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ وضوء هذا أي نحوه، من رواية مثله وفي نحوه، ثم يصلي ركعتين لا أحدث نفسه فيما بشيء أي من أمور الدنيا بشيء، وفي رواية الحاكم الترمذي قال بشيء من الدنيا، قال إلا غفر له ما تقدم من ذنب، وهذا فضل عظيم بالوضوء فقط، بالوضوء وركعتين فقط، وركعتين ما لا أحدث، وصيغة التحديث فيها مبالغة، لا يحدث معناه لا تستجلب وتتفكر حتى يمتلئ قلبك من حديث الدنيا، كلما حل في صحتك دافعه. فإذا كان كذلك فقد أديت المطلوب. وإنما التحديث معناه في التقلب، جلب حديث النفس إلى نفسك، فهذا هو الممنوع. أما يعني مجيء أو مثلا حدوث أو عروض شيء من يعني من أمور الدنيا في صلاتك في الركعتين، هذا لا يضر إذا دافعته، إذا قمت بمدافعة بشيء معناه إيش؟ بشيء من الدنيا، شيء من الدنيا، بشيء من الدنيا. بماذا عرفنا؟ لأن بعض الروايات ثبت ذلك بشيء من الدنيا، وإن لم يثبت ذلك نقول نفس الحديث يدل على ذلك. لماذا؟ لأنه كتاب أنزلنا إليكم مبارك ليدبروا آياته. التدبر في القرآن مطلوب خارج الصلاة وداخلها. يعني ربما صلني يعني إن الرجل لو يصلي وما له من صلاته إلا عشرها، إلا تسوعها، إلا ثمنها، إلا إلا إلا إلا نصفها. إلى هنا نزل في صلاة عشرة كلها. هناك من الناس من يصلي ويسجل له صلاة، صلى فلان ركعتين وثوابه هكذا. وهناك ناس صلى ركعتين فقط، لا تعرضوا لي بمثوبتي أنتم، لا يحصيه إلا الله. وهناك ناس يصلي يقول له ما صلى، هكذا إيه يجله يجل هناك ما صلى. وهناك من يصلي ويكتب له إيش؟ عشر صلاته. فلا يكتب لك من صلاتك إلا ما حضر قلبك فيه. إذا بعشرها الحمد لله حصلت عشرها، وتسعة عشرها بلاش، وإذا نصفها كذا. وهكذا ينبغي للشخص أن يحضر قلبه. إذن معنى ذلك في خلال هذه الصلاة التي يكتب كاملها أو عشرها أو نصفها، التفكر فيما تقرأه من آيات الله وفي التسبيح والتكبير والتهليل والتشهد هو المطلوب الأساسي من الصلاة. فحضور القلب فيه، إذا شغلت قلبك إيش؟ حدثت قلبك بشيء من الأشياء، لكن بشيء مطلوب أن تشغل به نفسك، هو التدبر في القرآن، وإن الركوع تسبيح، السجود تسبيح، وفي التشهد وفي القعود تشهد، هذه كلها تتدبر فيها. إذا تدبرت حدثت نفسك، لكن مطلوب. إذا نفس الحديث يدل على أن هذه الأشياء ليست من التحديث الممنوع، إنما الممنوع خلاف هذا، خلاف هذا وعوائدك الأخرى دنيوية هذه التي تمنع ذلك. والشاهد هنا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ نحو وضوء هذا. وهذا يشمل الصائم وغير الصائم، الصائم وغير الصائم. وإذا توضأ الصائم يشمل إيش؟ الاستنشاق والمضمضة والسواك، هذه الأشياء كلها داخلة في هذا، في نفس هذا الحديث يدل على هذه الأشياء، أن للصائم يعني الإسلام للاستنشاق والمضمضة والاستنثار وكذلك للسواك، هذه الأشياء كلها لا تدر بالصوم، وإنما هي من مطلوب من مقاصد الصائم، فلا شيء في من فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق نفس ما دل عليه الباب السابق، الأبواب السابقة. وهو إن البخاري رحمه الله تعالى يرى الدفاع عن الأقوال التي تروى عن بعضهم، يقول إيه لا تفعل كذا، يقول لا، بل الأصل هو السابق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال إيه؟ إذا توضأ فليستنشق من خيره الماء. قال إذا توضأ الرجل فليستنشق. إذن هذا من هو؟ الصائم وغير الصائم، ليس الصائم غير الصائم فقط، بمنخره، منخر هذا ما صرب من الأنف يسمى منخر. فإذا كان وصل الماء إلى هنالك لا يضر إلا إذا دخل عمدا إلى الداخل. قال ولا يميز بين الصائم وغيره، هذا في تفقه من البخاري رحمه الله. وقال الحسن البصري: لا بأس بالساعوط للصائم. الساعوط هو الداء الذي يصب في الأنف، فمعنى ذلك أن الساعوط لا يدخل في الجوف، وإذا دخل في الجوف لا يجوز مثل هذا. الساعوط في الأنف، في الأنف يجوز. الساعوط بالفتح الدواء الذي يصب في الأنف. الصعوط فعله، والساعوط ما الشيء الذي يفعل به، ساعوط. وهذا الوزن ذكرناه قبل هذا، وهو أن هذا الوزن سحور وسحور، وضوء ووضوء، وجور ووجور، ساعوط وسعوط، قبول وقبول، ويعني الأشياء يعني تأتي بمثل هذا الوزن فالمضموم للحدث والمفتوح للشيء، هذا هو العيش ما قبول ليس من هذا، قبول ليس من هذا، لكنه إلى قبول وهو المشهور على الألسنة، وهذا هو الذي وقعت من غير اختيار وهو صواب قليل قليلا يعني. قبول الفتح ولو لغة الجادة، وفي أيضا قبول الضم، وهذا من أخطائكم التي أخطأتم فيها لأنكم لا تعرفون اللغة وإنما وقعتم فيها. على كل حال قبول يائس. قال ماذا؟ ولكن ليس من هذا الباب هو. قال ماذا؟ إن لم يصل إلى حرقه، هذا هو الشرط، إن لم يصل إلى الداخل هو الشرط، سعود معناه في المامي فقط. ويفتحل كذلك أيضا جائز، يقول حسن البصري. وقال عطاء بن أبي رباح: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره ضاره يضيره معناهما واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد، ضره ضاره يضره يضيره معناه ضرر الضرر. إن لم يزدرد ريقه عمدا، يعني إذا توضع الإنسان ورمى ما في فمه من الماء ما في شيء، إن لم يزدرد عمدا، وماذا بقي في فيه، وماذا بقي أي شيء بقي في فيه ما في شيء، يعني معنى ولا ينبغ العلك. العلك هذا شيء يستعمله الإنسان، هذا ما يسمى الآن مبال، هذا هو جائز، هذا للإصطائف. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، لكن هذا معنى ذلك أنه رشحات من ذلك، ليس قصدا يدخله، إنما بقي شيء أشياء ودخل إلى هناك وهو مضغه بمذي، لا أقول إنه يفطر. ولكن منها عنه، فإن انتشر فإن استنثر، الاستنثار والاستنثار فسرناه، فدخل الماء حلقه لا بأس، استنثر فدخل الماء حلقه بغير اختياره لا بأس، لم يملك، أي لأنه لم يملك ذلك حتى يضر به. وهذا معنى ذلك أن المتوضئ إذا أدخل المضمضة مع المضمضة والاستنشاق إلى جوفه عمدا يعني يبطل صومه. ها انتهى الوقت. طيب، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدنيا واتينا بأسمائنا وأوصال مقولتنا وعيتنا الجامع والفرنا جاءت على معلم بلغنا صلنا على من عدانا لا تجاء مصيبتنا في دنيانا ولا تجاء بالدنيا أخبر همنا ولا عمل غامنا ولا خلط رغبتنا ولا أسهل ضعنا ولا حفظ رحمنا ربنا عالم من آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.